نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خارج الوشاش عزة العلماء التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه وحماية جناب عزه وشرفه التحلي وتخرز النوى ويكوا عالمة بخوي برازينة توا با فارس قاري كدن لا علم كي وعلم بريزة بريزي لي بقليت وقوري ببا قوري بزانيت واروها علم بارزة بلاي بارزة أبي الرزد علم بقلت وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به بقدر ويك علم كي بقينات بخلق وكرد ويبيا بكات أو هو كاري عزتي وبقدر ما تهدره يكون الفوت ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم بقدر وشكوا رزي لنا قلت كرد ويبيا نكات أو أبتهوي فوتاني عزتي وهروها بو علمكيش واتا علمكيش بفي رؤى دات اوش مصيبة وعليه كواتا واجبة وهر عالميك عزتي خوي بباريزيت فاحذر ان يتمندل بك الكبراء او يمطيك يمتطيتك السفهاء فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب كفتا علماء كاتي عزتي خويان رأقلن أقان لوبيت كواني خويان بزل زانن وكو دست سر بکاری نهینن نکن با مندیلی با خویان یا اوانی که و سفیهن کم تمنن و کم عقلن و هر و کردوی چاکن کم سفی باوانا او دیرد اوانا رای نکشن بوشي وبكاري بينن كا اوان ايانيوت بوي اوي كا بجوري ويستي اوان فتوان بوبدا يان حكم كدن لا مسألة يكدا ياخد نوسينيك يان وتارك ولا تسعى به إلى أهل الدنيا وتعزتي علماء لودايا كإلما كيبو أو نبيت که بگات به دنیاوی استکان ولا تقف به على اعتابهم رانو وسيلة درقايوانا ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره وتأوع المشي لايك سانك باس نكات هرچن اوان خوان بگوره بزانن اگر ريزي لين اگرن ما بس لو ويكا ولا تبذلوا الى غير اهلي وان عظم قدره كاتيك ام باس علما بوكات باس دينا بوكا او ان بيبي بي وكان وكو خوكانك كبون بجيجي قالتك دنو نكتة باينك وقسان بوكا وانش بيكا وسكاتي بيكا كالرشقالي امر دا خلقي بوشي وزور با مگر هاتو قصه خیلی هم با بکات اوان جوی لیا بگرن سودی لیا ور بگرن او بگو من درسته و اصلی دعوش با اوه ما تو قصه وکی او پیب کنید او گلت پیب کات سوکایتی پیب کات او خود لوانه بدور بگره چی اوانه خوان با او حساب ناکن که پیویستیان پی ببیت کواتا تویش هر عالم یک بید رزده علمی خوی بگرید اوی که و نیوید اوش خوی سوک نکا بوی و هر وحا خوی لوانه بدور بگرید که بکاری دین با برزواندی خوی با اوی که خوی پی برز کاته و برزواندی دنیای دست که به خوی او اوانا واجب لسر عالم خوی لپارزید وی که او رزی هیتی بیمیند و متع بصارک وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لأئمة مضوا وتسد لبينين تورقرة وهروها لدغشت جياني أوزانا نبخينا كروشتون ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية وكتابينيت كزاناني بيشو چون نفسي خوان بخشيوا بو پارزگاري كردن لا عزة علماء ويورزيكا علماء هيتي كسكشكا ادعاي علم بكايا خوي بعالم بزانيت او رزا کم نکاته و به هوی کسی که خرابه و یا چون کسی که خراب بگو منو کاته او علم رزی نمینه خاک و خاک سکایتیان پیکه و اوان جیانن بخشی و پارزگاری کدن لا او عزتی که خواه پیداون لا سیما من جمع مثولا فی هذا بتعبتي او كتاباني كا نموني زوري او زاناني تاباس كراوة مثل كتاب من اخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله تعالى وكتاب الاسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله تعالى وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق السامرائي وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكره في كتابي izzetil ulema yesserallahu itimamehu ve tab'ah. İzzetil ulema hi muallif khuyeti rahmeti khuyelebet. وروى ابن عثيمين فهميت ومن أحسن ما رأيت في هذا كتاب روضة العقلاء مكتابي كيزور بريزة نقول الشكوى بكورتي زور فايدي قوليتيا باس كردوا وهروها باسي لريزي زانايان وحديثين وغير أوان وفمل السردامي إمدا لا معهد أو كتاب آخر كتاب علم سودكي زولان لورا قرت وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني علي بن عبد العزيز وتزانا يا رحمتي خويا النبي في القتابة كان أكيد ودعوان لي أكيد كأو قصيدة جرجاني علي كري عبد العزيز لبرب كان صالي السصاد ونودو دو هجري كوشي دعاء كدوا رحمه الله تعالى كما نجدها عند عدد من مترجميه او قصيدة او كلاي زورك لو زناني كباسي جياني عن كدوة قصيدة كي اويان هناوة ومطلعها يعني سرتاي قصيدة كبودس بيك شعرك يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجمه فيم ألين يقولون لي فيك انقباض وتا خود بدور أجري تيكالي ناكيت أنت تيكالي كي زور نقل همو كسكا نكهر نايكا وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجمه اللهم أويك وويك دو أويك أوان پیاوی کن بینی وا خوی به دور گرتوا لو شنانی که ابیت هوی ذلیل بونی ار الناس من داناهم هان عندهم ومن اکرمته عزة النفس اکرما خلکی اناسم أرى الناس من داناهم هان عنده هركسيك خوي نزم بكاتا وبويان أو لا أوان سوكبي هان عنده ومن أكرمته عزة نفسي هركسيك عزة نفسي خوي بباريزيت رزد عزة نفسي خوي بقري وكريما رزي ليقر ده سيبان نكاتو بو اوان و شون اوان نكويت بكاري بيان بو برجوان دي خوان و هروها لدرقاي اوانا نكوتو بيت لدرقاي اوان ندات ولو ان اهل العلم صانوه صانه اگر اهل علم پارێزگاریان لە علمەکەیان بکردایە ئەوە ئەوانیش پارێزراو ئەبوون ولو عظموه فی النفوس لعظما لەگەڵ ئەهلی علم لە ناخی خۆیانە لە قسەیانە لە کردەوەیانە ڕێزیان لە علمەکەیان بگرتایە خۆیشیان ڕێزیان لێ ئەگیرە او كاتا لا يخلقش برز ابو بلام كاتا كخويا رزيان لعلم كان نقرت کردیانە جێگەی گاڵتەکردنی خەڵکی ئەگەر خەڵکانێک ئەدامنیشن گاڵتەیان پێ بکەن یا نزیک بوونەوەی لە خەڵکانێک کە بەکاریان بێن بۆ بەرژەوەندی خۆیان خراپی خۆیان دابپۆشن بە نزیک بوونەوەی ئەوان لێیانەوە نزیک یکاتۆ لە خۆی بۆی خراپی خۆی پێداپۆشی بۆی عیب و عاری خۆی پێداپۆشێت ئەو کاتە خەڵکیش ڕێزی لە ناگرێت وهي فرمي ابن سيمين رحمة إخوة الأبي وهذه مرت علي في البداية والنهاية لابن كثير في ترجمة الناظم الذي نظمها يعني علي كري عبد العزيز شلو حوت صيانة العلم بارز جاري كدن دا علم ويبمين اتوا إن بلغت منصبا أقر قيشتي ببليك حتی به به علم کتاب فتذكر لبیرد بیت ان حبل الوصل الیه طلبك للعلم او هو کاری که توی گند و بو بلو پایا بریتیل علم کت فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتية أو القضاء وهكذا بهوي بخشيني خواه كخواه قولا في بخشي بيت شار زيك الدويت باشان هولداني خود بو علمكا قيشتي بو بلية كبتوانيت خلق في أركيت فتوى بديت حكم بكيت وهكذا فأعطي العلم قدره وحظه من العمل به وإنزاله منزلته كما تحقي أو علم بدأ رزع علمك بقرة وكردوي بيبك أو علميش لشين يكاد أبنيت كأو شين شايستي أو علم بيت واحذر مسلك من لا يرجون لله وقارا خود بدور بقرة لرقي أو كساني كقوري خواني بيشوتو لقوري خواني قرومي ربانا كبفضل خوي فيري كدويت كساني كقدر خوانا زانن الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب أساس لا أوان أويا كأوبل أو باي كهيانا ببارزة فيطون ألسنتهم عن قول الحق تغشن بوبلية إتل زبانيا أقرن قصي حق نال ويحملهم حب الولاية على المجارات خوشویستی او پلوپایی که پی گیشتون وایلی کردون که لگل خلکا برون خلک هر چونی هبید او خوی بجینه لگل یعنی لیکی مالی دست که گوی پینه دا نصیحتی خیلان لکا که پلوپایی اداتی لای او بید قصی حق نالید او خود لرگی اوان پارزه كوكو أوان مبا فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة كواتبر دوامبا استقامة بالرحمة خود ليبي باريس قاري لريزي خود بك قيمتي خود باريس بوي كوا دينك دو باريزيت علمكات وهروها خودي خود وكو مسلماني رزد خود بقرة سكدنت تيكالبونت هلسو كوتت بحكمته وبي هاشتو لشيني خواه وهروها بتيجيشنو بدي راية وهروها هالسوكوتي كي باش لقال خلدة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة، احفظ الله يحفظ حدوده سنركاني خواب باريس خواهي قرشت باريس دينك عبادتك السوكوتت لكاتي خوشية خواه لبير به يرأي لكني أمري خواهي قرر مهربان وخواهي قرر مهربانش لكاتي ناخوشي وناراحتيا أدباريس كواتما بس لما دابانا فهم ابن عثيمين رحمة خالي بي بوهيك إنسان علمك بباريزيت رزع علمك بقريت نرمونيان نبيت لأن كسانك لكو كسانك أو كسان حقا نابت وكو شاخكي بهيز رابوست بردوان بيت علمكي بكار بيهنت وكو ريقيك بوغيشتن بروشتن لقو ده صلاة داران أو يعني أوانا أو قنجاو النية أو كسيك واكاد بارزقالي لعلمكي نكدو نرمونيان بيت بوي كوابقات بوان واجبو تني حقا بلام هر حقا وش لشويني خوايا هشتو لشويني خوايا دابنيت لكوا بوارد بو قنجا وحكمتش لوابو قصي حق بكيت بحكمته وقصي خود بكينا خوذ للمكة وشويني واشيا أقول جيبا الشبابك قصيتي هانكيت مرجي لها مشينك قصة بكيت ومرجني قصة زور بيت برسالف رزي خوالي قصيان كم بو حتى خلقانك وان زاني و كقصناكات نبري نازانت هين بنزان سابي كدو الله مثلا نزاني النبوة بلكو ترسي خواها بوا لدليانا وبحكمتيش ديني خواهان قيان دوا ويكوا لكل مقام مقال همشينة مقصي كتيانا كريت ولكل مقال مقام هم قصيك شنو خويه تواتل كيدا زانيت قصاك السودي هيا كخلق جول لي اقريت تشاوري توكا في خوشا لبدا قصي خود بكا الله مثلا بحكمة ودراية وحسن سياسة حكمة دانا نشكل شنو خويه تان او خلقا تشيان بيوستان أبت يكلبون لقل يعني سيدي هل سوكوت يعني سيدي قصيان بكا زانة شون وروابا دراية يعني بفهم بتيجيشتن وحسن سياسة شارة سركدني كي شيء خلق بجوري الشرع إخوة هو حسن سياسة هو سياسة شرعي بيوتيت كواتا السياسة الشرعية لواي اگر زانيد لو شوينة دا او قصي السودي هي اوك لشوينة كي ترى كزانيد او شوينة شوينة او قصانية او قصي تيانا كيت احفظ الله يحفظ اخرجه الترمذي واحمد وصححه الالباني في صحيح الجامع حوت زار المصاب فنجاه حوت رحمة إخوان احفظ لنا احفظ حدوده كما قال الله تعالى في سورة التوبة والحافظون لحدود الله حفظ حدود بواء بيت ككاري حرام أنجام نديت وروها واجبش نفوت يعني أجر بوشي ومن كرت يحفظك وقرم يا ربنا باريزيت دينك باريز روا بكات ولا الدنيا شا باريز روا بيت كاته رخوتي وكاتك لنا ومال من دالايت وهروها مالي شد أباريزي أجر كسي بلد يما كسانك أبينين كسنوي خواهي يورو مهربانا باريزيت ولا هما كشا توشينا عرحتي أبيت أفنو بلان بو أويا كو خواهي يورو مهربان إلا ديوايا كا أو بيت أهوي سرين أوي قناهكانيو وهروها بلا برزيشي بيتشواني يحفظ الله يحفظني خواهي يوري بلاي برزبي تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة تعرف إلى الله ما نايوينيك أخوات بياناسك إبو أخوة خيور أدناسيت بلا معرفة خاصة أويك هزب أو بكيت يقين دهبي علم دهبي كخيور مهربان همو قسو كدارت أبينيت علمي بهموي هيا همي أبيسيت وأزانيت كفرمي ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يوم القيامة ولا يزكيهم سأل عمران حفت أوحات خير مهربان ولا ينظر إليهم أنا وإنك خير نائن بينت بروي نظر دوانا نظر خاص ونظر عام هكو معرفة معرفة خاصة ومعرفة عامة شيء لدى مزبا تعرف إلى الله في الرخاء يعني معرفة خاصة كسي معرفي توابي هيا بران بربخوا كابة تنهاو بحق ببرسيت شريكي ببريانا دا ما بس تنها رزامن دي خوابت و إيماني وابك هموش تيك بقدري خوايا خوشيكان ناخوشيكان بون نبون بلا برزي بلا نزمي هر هموي وجاوازيه لبين علم ومعرفة ده هي علمي هي بلا معرفينية بلا نبراقبي خواهي بسر خواهي و هكو بيهيجي بزيناك بكو معرفة أويا كمعرفة هبه تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ما نعلك هتك للرخاء بخوا يرمي ربان نزانت شيك أو شيناك بكو بس أن الله تعالى يزداد عناية لك ورحمة بك وتخوا يرمي ربان زياتر يرمتيد أدى رحمة بيك مع علمه بأحوالك عز وجل خير من ربنا كاتي خوش شارع قيدت أو كاتي خوش كوا يمتي إذا أجين بخشيني خواه كوا تخير من ربنا أزانت أي بينيت أو كوا بيت بخشي لكاتي خوشية لو كاتا لكاتي خوشية شكري خوابكيت شكري خوابكي لو كاتي خوشية دا أو نعمتي خوابكار بينيت بوشي بك خواه بي خوش تكاتي خوشياها وبدا عبادت زياتر به جماعة كانت روجود روجي سنتت خير كدنت كمالت هيا توانايت لكاتي نتواني نشا خيرو مهربان رحمة بيكا اويكا وكو كاتي للساغيت بوت انوسيت که لگاید نخوشی نتوانید لکاتی بونا چون انجام داوه لکاتی نبونیه خواهی رو مهربان به همان شوه پاداشت اداتو و این اصبحت عاطلا من قلادت الولایه و هذا سبیلوک ولو بعد حین فلا بأسه فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقصة. هذه قاعدة مهمة. وتلكاتك أو ولاية تذهب كتشيب تعليم بو فتوى بو قضاء بو أقرهات أواند نما أواند ليسا رايوة، وهذا سبيلك ولو بعد حين وتأقيب الرقش أو ولايتك وهذا نات مني أقر باش ما ويكش به فلا بأس وتقيب يمده لا بردنت، فإنه عزل محمدة هو الرزة بوخوت نك ذليليو وهروها ناتواوي بيت. أقل الجيان اشتهاي بيت هو بيقمان كامردي هر بجيد يغيت حتى حتى نامين توا. بلام كاتيك عزلي محمدية بمطلقي عزلي محمد نابت كاتيك عزلي محمد أبيت كتو لكاتي ولايتها واجبك وجب جيك تبي كاتيك ما مستعد يعني تو دصلاتي كتهي كاتي تو إمامي دصلاتي كتهي وتاريخ يعني تو دصلاتي كتهي لو كاتدا حققت وتبي حقيقة جاندبه بني أولاد تعليم وفتية وقضاء تنهاب معاش نبه ببارة نبت وامتيازات الدنيا نبت أو كاتيك أو ده صلاة نذهبوا حقد وتبه أقدوا إلا برايت أو تو بريزي خوتيت بريزي خوتي باراستوا و لا برايت اما قنات قاعد ولا زوريش عزتك تاعي عزتك تاني بونونا بنوك يقوى بوكات واقل بمردينيش بيه تهر عزيزه بيت اقل لو كاتا ندا لو شينا ندا لو بلو بايا ندا تو حقد وتبيت بله که وقت کاتیک عزلی محمدیه که هست به واجب و پاکتی خوی پرست بید و املو کاتیجا گنجی که خود کسانیک چالی بو حل بکنن بو اوی کوا نیهیلن اویج بدا خوا ابن عثیمین فرمی زوره با هم کسانی اگل لاب برین لبری کوا اهل نین او بیگو من عزلي محمد النية بلكو أوا عزليكي مذمية لبر خرابيتي لا براوة لبر خرابيتي دول خراوة أوا. ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده التزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد. رامي كواجه قيسة سلمانة هندي لخلقي كبيبش بكريت بيبش كراوة حرم قصدا كبيرا من التوفيق يعني بيبش بوا لا يارمتي خواهي لا يكون عنده الالتزام فتيسقامين نية قرانوين يا بولاي خوا إلا دوي اوانا بيكا داي انيشينن دوي اوشيكا توباب. فهذا وان كانت توبته شرعية قرشي توبكي توبيكي الشرعية قرما جاكاني تياها بي لكن دينه ودين العجائز سواء رام دين داريتي او لقو ديني او كساني كوا علمي النية وانيك بيتوانان وكو يكواي إذ لا يتعدى نفعه هي سودكي نبو بو خلقي أما وقت ولايتي حال الحاجة إلى تعدي نفعه فاملكاتك وهدى صلاتها بوا حالي أو حال الحاجة إلى تعدي نفعه كسودي ببيع فتجده من أعظم الناس فجورا وضررا لو كانت أيتواني كسود بقين بخلكي بلام نيقين تصلاتي بلوباهي كتعليم به فتيا به قضاء به لهمو خلقي خراب تربوه لهمو خلقي زياني زيادة هبوه بو إسلام أو بارد القلب أخرس اللسان على الحق يا كسيكي درصاد كخمين أخوات به وزباني اللاوب بالأستحق حق فنعوذ بالله من الخذلان بناقهن بخوا لا هالخلسكان وهروها سرشوري ذليلي كبات أقر هاتو لا برا لحالتك كأوباش بوبي أو زياتر أقر هاتو بولا إخوا كأزاني هيش كسيك هيسو ديكي بناقهنت إلا أويك الأخوا ونبت ويزياتر خوي بهجار أزانت توبة أكا أقررت بلا إخوة يقولوا مهربان حالي خوي باشتركات أقل لي لا برابت وان إخوة يقولوا مهربان باداشي باتو بوي كواز زياتر توفيقي بدا توبة بكا لكمو كريكاني وهرواكاتي زياتري أبيت كا بيويت خوي لخوي رازي بكات أوشي كالكايدة صلاتيا لناو خلقي دا لهمو خلقي خراب تربوا أوانن كا بيويسي سرشاني خوان جيبجي نكدوا أو كاتيك أوان دا صلاتيا نهبوا خالي تلوهاش المدارات للمداهنة مدارات هو يكا هلسو كود بكي لقال خلقا بوشي ويكا قنجابت يعني بحكمته وبسياسة ديك الشرعية أما مداهنة وتتنازل كردن المداهنة خلق منحط مداهنة خروشتك نزمة هركسي هيبت خوي نزمة كاتوا رزي خوي ناهيبت أما المدارات فلا لكن لا تخلط بينهما تيقلين مكة فتحملك المداهنة إلى حضار النفاق مجاهرة مداهنة وتتنازل كدن أو برو نفاقك أشكلات أبات والمداهنة هي التي تمس دينك مداهنة تنازل كدن لدينك أو خروشك خوتي بي بيريز أكيد تعتبر فرق حبيب زاني لبيننا المداهنة أن يرضى الإنسان بما عليه قبيله كأنه يقول لكم دينكم ولي دين ويترككم راضي بأبويك هاوشي وكي أو شون بي كيف ينادى هو زكي بيك سكاري بي رفيقي بي وما المدارات فهو أن يعزم في قلبي على الإنكار عليه تيكالا بيه بلام لدليا برياري اوه هيكا هول بدات شاكيان بكات انكارينا شرعيكانيان بكا لكنه يداريه فيتألف تارة ويؤجل الكلام تارة اخرى وهكذا حتى تتحقق المصلحة. وجرى إنكار أكاد جايت لوهي رويان أداتيت وتا هلسكوتك أقوري قسكنك أقوري أسلوبك أقوري لجارك وبجاري كتير وهند يجار أيوة قسبك أبلام أقصد دعا خبكاتي كتير وتا بردوام نية لقسكدن لقليانا لكيو زاني جيلي أقرن سودي هي لا يقصان لقلاك. فالفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة يراد بها الإصلاح لكن على وجه الحكمة والتدرج في الأمور. مداراة هو كمسي بيت شاك الدنيا أنا بلان بحكمته داناني هالشي لشيني خوي وهروها لكم وبوب زور لبشوك وبو قورا ورده ورده نكفى لكذن. أما المداهنة فإنها الموافقة ولهذا جاءت لفظ الدهن يعني الرون بندر مشليتية لأن الدهن يسهل الأمور يشتيك واقع نكدة والرون اللي بدأ أسانة بيت زبريكي نامينة. والعامة يقولون في أمثالهم أدهن السيل يسير يعني أعطي الرشوة إذا أردت أن تمشي أمورك. أدهن السيل يسير وتقرهاتو إشكارد نروش برتيل بدأ إشكارد أروه برتيل دل نرمكات أوا بيت مداهنة زانيو كسخرابة تنازلي بو أكاميش بوچی بو اوی کوا بر جواندی خوی لگل اوا دست کوی بوی اوانی که خراپکارن یک گرن ایتلا ده صلاتی ها بیت کپلیی که ها بیت و هروها لیشو کاری دنیا ده عن المرء لا تسأل وسأل عن قرینه. اگر زنی کسی کسی کی باشه یا کسی کی خرابه پرسیار لخوی مکه چون که خوی اله باشه کس نالم پیاری خراب کس بخوی نالم خراب بس سیری رفیقه که بکه زنه رفیقی که اکه او که تا ایزاسید المرء على دین خلیله فلینظر احدكم من يخالل پیغمبر وعفا صلی الله علیه وسلم انسان لسد دینی خوشه يستكيل سدين الرفيق كيت توش سير بكا بزانا خليلي او كيه يعني وقتا خوشه يسي او كيه كوتا بارزگاري كدن لعلم بارزگاري كدن ل او مكانتي كخواه يوري بي داويت او يكا بو علم اتوانيت مدارات بكيت بلام علم رقد نادا تو مداهنة وكيت تنازل كيلا عقيدة تنازل كيلا عبادة تنازل كيلا أخلاق بوشي بووي كوا خلقانك ليت رازيبا تنازلنا كيلا خوروشي خوت وي خلقاني بكار بينا وكو دس السر خوان بتو بسر خرابي خوان بتو دا پوشن خود دوانه پارز شخصیتی خود کسایتی خود بپارزه مادام اهلی علمیت مادام قطابی علمیت مادام مسلمانیت بو اوی کوا دینکا ناشیلین نبی با هوی خرابی مسلمانانو علمکا سوک نبیت با هوی کسانی کوا که علمانه بلام ریز دا علمکا نادره. سبحان الله و بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.